بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء. احنا طبعا تكلمنا طويلا عن الحروف المبتدأ بها السور في ألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف ميم صاد وحاميم ونون وقاف وصاد، كل ده تكلمنا فيه وقلنا ما فيه الكفاية. ألف لام ميم راء، بس اللي أحب أأكد عليه أنك أنت تعرف أن آيات القرآن كلها مبنية على الوصف مش على الواقف، ولذلك تيجي في آخر أي سورة تقوم تجدها مشكولة على أنها موصولة بما بعدها مش على الواقف. فكان المفروض أن ألف نقول ألف لام إيه ميم على الوصف، لكن دي جت على الوقف. ألف لوحدها، ألف مبنية على الوقف، لام على الوقف، ميم على الوقف، راء على الوقف. إنما لو على طريقة القرآن في جمله وآياته كله مبني على الوقف كان يقول إيه؟ ألف لام ميم راء. شوف دي اتخلفت على ان المسائل تبقى توقفيه، هنا تتقري كده وهنا تتقري كده. التزام، الالتزام معناه ايه؟ انك انت تيجي في الشيء والشيء اللي يشبهه تقول لك لا ما هيش ده تفصيل، دي تيجي كده ودي تيجي ايه ودي تيجي كده. ليه؟ علشان يبقى توقفي. ولا تعال احنا في الف ولام وميم بدأت بها صور، فبنقرا في البقره وفي آل عمران مش كده؟ ونقول ألف لام ميم، أهي هي ألف ولام وميم. وبعدين أبص ألم نشرح لك صدرك، الله، طب ما هي ألف إيه ولام وميم، طب وإيه قلت ألم نشرح لك صدرك ودول قلت ألف لام ميم، طب وده أعرفها إزاي بقى بالعقل؟ عشان تعرف إنه كل سماع اللي تسمعه تقوله، اللي تسمعه ويبقى في اللي زي بعض دول، دي لها وضع ودي لها إيه ودي لها إيه وضع. تلك آيات الكتاب. تلك يعني السورة اللي جاية دي آيات الكتاب، آيات من الكتاب، لأن الكتاب هيشمل من أول بسم الله إلى الحمد لله إلى الناس، يبقى دي إيه آيات، لأن الإضافة عندنا على ثلاث معاني، مرة تأتي الإضافة بمعنى من، مرة تأتي الإضافة بمعنى في، مرة تأتي الإضافة بمعنى إيه اللام. نقول له مثلا مال زيد، مال لزيد مش كده، ده اذا كان مالك، وقد يكون مختص بس مش مالك، زي ايه اللجام، لجام الفرسي، لجام الفرسي، هو الفرس ملك اللجام؟ لا، ده مختص به، يبقى يا لام الملك يا لام الاختصاص، ادي الاضافه بمعنى ايه معنى اللام. كلام اول مره تكون الاضافه بمعنى من، أردب قمح، يعني أردب لقمح، هو القمح اللي ملك الأردب، ولا أردب من قمح، يبقى الإضافة بمعنى إيه من. طيب مكر الليل، مذاكرة المنزل أو مذاكرة المسجد خير من مذاكرة المنزل، مذاكرة في، يبقى الإضافات كلها تأتي بمعنى إيه، يا اللام للملك أو الاختصاص، وتأتي بمعنى فيه، وتأتي بمعنى إيه بمعنى من. آيات الكتاب إضافة إيه، تبقى آيات إيه من الكتاب، آيات من الإيه من الكتاب. الكتاب اللي هو إيه؟ الكتاب اللي هو القرآن، ده كلام معقول. إذن أطلق الكتاب ينصرف إلى مين؟ ليه؟ لأنك أنت لما تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل وفلان رجل تعد كده، وبعدين تقول فلان الرجل، أكن الرجولة في غيره ليست إيه بحيث إذا أطلق ما تنصرفش إلى مين. تقول مثلا فلان ده فلان شاعر وفلان شاعر، لما فلان الشاعر اللي يقال له شاعر بحق وإيه، تبقى كلمة الكتاب إذا أطلقت انصرفت إيه في العقائد إلى القرآن، والكتاب في النحو ينصرف إلى كتاب مين، كتاب سيبويه. يقول لك جاء اللي بيقول قواعد النحو لك وجاء وقال في الكتاب، أي في كتاب سيبويه، يبقى إذن الكتاب اسمه قلب علم بالغلبة، علم بالغلبة. تلك آيات الكتاب.